بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وفقها في الدين. نبدأ على بركة الله بالدرس الخامس من دروس التطبيق، ومع الصفحة الخامسة من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى جل جلال الله. إذن في هذا الوجه ننتبه أيضا إلى عدة ملاحظات، عدة أمور يكثر فيها الخطأ. أولا، أن لهم جنات تجري، كثير من الإخوة يقفون جنات تجري، وهذا خطأ لأنه يحول المعنى، تصبح الجنات هي التي تجري، بينما الذي يجري هو الأنهار، الأنهار هي التي تجري. فدائما يعني نحاول أن لا نقف على فعل بدون فاعل، أو على فاعل بدون مفعول، أو على مبتدأ بدون خبر، يعني قدر الإمكان نحاول، لأن بعض هذه الأوقاف قد تغير المعنى أو تعطي معنى ناقصا أو غير مفهوم. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، ثمرة ثمرة، الخطأ الذي يكثر هنا ثمرة، تفخيم الساء أو الميم أو كليهما، وهما طبعا مرققان والراء مفخمة، ثم تأتي التاء أيضا مرققة، من ثمرة الرزق، من ثمرة الرزق. وفي كلمة رزق وأمثالها الزاي الساكنة أيضا يكثر الخطأ فيها، كثير من الإخوة يقولون رزق، بسهولة يتحول الزاي إلى اسم، هذا أمر يجب أن ننتبه إليه جيدا. رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وأتوا وليس وأوتوا، هنا أيضا ننتبه أن الفعل وأتوا هذا فعل ثلاثي، أصله أتى ثم بني للمجهول فصار أتي، وأسند إلى نائب الفاعل الجمع أو الجماعة صارت وأتوا، وأتوا به متشابهة وهو غير معنى أوتوا. ولهم فيها أزواج مطهرة، كمان هنا كلمة مطهرة يكثر فيها الخطأ، لأن الهاء فيها مرققة بين الطاء والراء، مطهرة، الطاء مفخمة والهاء مرققة والراء مفخمة. وعند الوصل أيضا بعض من الإخوة يفخمون التاء، مطهرة مطهرة ولهم، وهم فيها مطهرة وهم. إذن الطاء مفخمة، الهاء مرققة، الراء مفخمة، التاء مرققة. وهم فيها أيضا ننتبه أن لا نخفي الميم عند الفاء، ولهم فيها وهم فيها، ليس ولهم فيها وهم فيها، هذا من الأخطاء التي تكثر وقد نبه إليها العلماء من زمان. واحذر لدى واو الوفاء أن تختفي، يكون ذلك بإطباق الشفتين على الميم حتى تظهر، ولهم وهم فيها ولهم فيها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، يضرب الضاد الساكنة فيها استطالة ولا قلقلة فيها، لا نقول أن يضرب يضرب، أن يضرب مثلا ما، بعوضة فما، أيضا تفخيم الضاد هنا كثير من الإخوة يرققونها، فما فوقها فو، انتبهوا إلى كلمة فو، فوقها ترقيق الفاء والواو ثم تفخيم القاف. فيقولون ماذا أراد الله، أراد وليس أراد الله، ترقيق الدال، ترقيق الدال قبل الانتقال إلى لفظ الجلالة مفخم. يضل به وليس يدل به، كمان الضاد المكسورة ننتبه إلى تفخيمها جيدا في الموضعين، وما يضل به إلا الفاسقين. كذلك الذين ينقضون، ينقضون كمان هنا يكسر الخطأ، يقولون ينقضون، يرققون الضاد وهي دائما مفخمة. عهد الله، عهد وليس عهد، ترقيق الدال أيضا ننتبه إليه كما سبق في ماذا أراد الله. وهو بكل شيء عليم، هنا أيضا كثير من الإخوة لا يحققون ضمة الهاء، طبعا في الروايات أو القراءات التي تضم الهاء، وهو بكل شيء عليم. أما الذين يسكنون فطبعا يجب أن يحققوا التسكين، وهو بكل شيء عليم. والذين يسكنون الهاء في هذه الكلمة من أولهم؟ قالون، قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، هؤلاء الذين يسكنون الهاء في كلمة وهو إذا سبقت بواو أو فاء أو لام، وكذلك كلمة هي، لهي، فهي، وهي. القراءات هنا أيضا قليلة، هذا واحد من الخلافات في كلمة وهو. قبلها ترجعون، ترجعون يقرأها يعقوب ترجعون، ترجعون دائما إذا كان الفعل مسندا إلى، إذا كان للأخرى كما عبر ابن الجزري رحمه الله، إذا كان للأخرى يعني، ثم إليه ترجعون إلى الله تعالى، فإنه يقرأها ترجعون. عندنا بشر الذين آمنوا، بدلات ورش، تجري من تحتها الأنهار، نقل ورش وسكت حمزة، وإذا وقف عليها حمزة يكون له النقل والسكت. الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، متشابها ولهم فيها، مطهرة وهم، أن يضرب، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذا إدغام دائما، إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بلا غنة لخلف عن حمزة. ترقيق الراء لورش، كثيرا ويهدي به كثيرا. تفخيم اللام في كلمة أن يوصل ويفسدون في الأرض، أيضا لورش، يوصل إذا وصلناها، إذا وقفنا عليها ففيها الوجهان التفخيم والترقيق، والتفخيم أولى. أولئك هم الخاسرون، أيضا رقق الراء ورش. وكنتم أمواتا، هنا عندنا الصلة لورش مع المد المشبع، وقالون له الوجهان، ابن كثير وأبو جعفر لهما الصلة قولا واحدا. فأحياكم، كلمة فأحياكم فيها الإمالة للكسائي، الإمالة للكسائي فقط، والتقليل لورش بخلفه. هذه من الكلمات التي انفرد فيها الكسائي عن حمزة، فحمزة لا يميلها. ثم إليه ترجعون، إليه ترجعون قرأ ابن كثير بصلة الهاء كما سبق معنا في قوله تعالى فيه هدى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأرض معروفة صارت، ثم استوى إلى السماء فسواهن. هنا عندنا الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، والتقليل لورش بخلف عنه في الكلمتين استوى وسواهن. بكل شيء عليم مرت معنا بالأمس، مد اللين المهموز لورش 4 أو 6 حركات، والسكت لحمزة. إذا الصفحة بدأت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن القرآن دائما يقرن أو غالبا يقرن بين أهل الجنة، يقارن بين أهل الجنة وأهل النار. بالأمس كانت الآية الأخيرة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب ماذا أعد للمؤمنين؟ أعد لهم بشر الذين آمنوا، بدأت الآية بالبشارة، والأصل في البشارة أن تكون بالخبر السار، فإذا كانت بخبر غير سار كما فبشرهم بعذاب أليم فيكون استهزاء بهم وزيادة في عذابهم، نعوذ بالله أن نكون منهم. هنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني نعيم الجنة نسأل الله تعالى أن يكرمنا بها جميعا، نعيم لا يبيد ولا ينفد فيها ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. وهذه الآية جمعت يعني النعيم الذي يفتقده كثير من الناس في هذه الدنيا، أنواع النعيم تجري من تحتها الأنهار، نعمة الماء كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، نعمة الثمار الشبع يعني نعمة الري في الأنهار، ونعمة الشبع في الثمرات. بعد ذلك نعمة السكن، أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، نعمة الخلود، وهذه التي لا يحصلها أحد في هذه الدنيا. يعني نعم الدنيا مهما حصل عليها الإنسان فإنها ستنتهي في يوم من الأيام، وهذا الذي يميز بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، فإنه باق لا يزول. نسأل الله تعالى أن يكرمنا به جميعا. الآية التي بعدها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني الكفار اعترضوا أنه كيف الله تعالى يتكلم في مثل هذه الأمور، يضرب مثلا بالعنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا أو غير ذلك. فقال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأنه تعالى قادر على كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء سواء كان حيوانا ضخما أو حيوانا صغيرا مثل البعوضة حشرة صغيرة. والبعوضة بالذات سبحان الله فيها يعني كثير من الأسرار التي اكتشفها العلماء على مدى التاريخ، فيها كثير من الأسرار، وفيها يعني في خلقها أسرار عظيمة، وتحتوي على بعض الأجزاء التي تماثل الحيوانات الضخمة، لكن طبعا بما يناسب حجمها الصغير، كبيرة بما فيه سبحانه وتعالى. وقد ذكر في الآية الأخيرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. طيب من يريد الآن أن يطبق على هذا الوجه؟ آمين وإياكم.

نعم رقق قطع النفس. فسواهن. قطع النفس يا اخي. طيب فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الفوائد اللغوية في هذا الوجه في قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. كلما لا يأتي بعدها إلا فعلان ماضيان، كلمة كلما لا يأتي بعدها إلا فعلان ماضيان. والآن إذا قرأتم الصحف أو المجلات أو الكتب أو كذا تلاحظون أنهم يستعملون بعدها فعلا مضارعا، وهذا خطأ. مثلا كلما تذكرت وطني أحن إليه وأبكي وكذا، يستعملون الجواب بالفعل المضارع وهو خطأ، يجب أن يكون ماضيا، كما هنا في قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. الفعلان جاءا ماضيين. كلما أضاء لهم مشوا فيه، أضاء فعل ماض، مشوا فعل ماض. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أوقدوا أطفأها كلاهما فعل ماض. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فدائما تجدون أن بعد كلما يأتي فعلان ماضيان. والملاحظة الأخرى أو الفائدة الأخرى كلمة يستحيي. يستحيي، لاحظوا أنها بياءين ولم تأتي في القرآن إلا بياءين. يستحيون نساءكم مثلا، يستحيون نساءكم، هنا أيضا ياءان لكن حذفت الياء الثانية تخفيفا. والله لا يستحيي من الحق، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، لأن أصلها من الحياة، من فعل حي يحيى، حي يحيى، والفعل الثلاثي حي يجوز فيه الإدغام والإظهار، وقد قرئ بهما ليهلك من هلك عن بينة، كما فيها قراءتان قرئ بالوجهين. فنحن طبعا نستعمل يستحي بدل يستحي، نقول يستحي، وهذا تخفيفا، وإلا كلمة يستحي ليس لها معنى، كلمة يستحي ليس لها معنى، وإنما هي مخففة من كلمة يستحيي، لأن يعني ليس لها وزن. يستحي يفتعل، ليست يعني اشتقاقها ليس صحيحا، وإنما هي تخفيفا من يستحيي. نعم أخ أبو حفص يسأل: لازم فعلان لا يأتي فعل واحد بعد كلما؟ لا، لا يأتي فعل واحد، لأن هذه من أدوات الشرط غير جازمة. أدوات الشرط لابد، أدوات الشرط الجازمة أو الجازمة أو غير الجازمة لابد لها من فعلين: فعل الشرط وجواب الشرط. يعني إذا قلنا كلما رزقوا منها من فسأله معنى، لأنه لا بد من جواب الشرط. نعم، لا بد من فعل الشرط وجوابه، لا بد لها من فعلين، وكما قلت لا يأتيها إلا ماضيين. والخطأ الذي يقع كثيرا أنهم يستعملون بعدها فعلا مضارعا. طيب الآن لك الدور أخ أبو حفص، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الحات أن لهم جنات، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها متشابهة أزواج. نعم متشابهة ليس متشابهة. كيف يكون يا شيخنا؟ أين الخطأ؟ الخطأ أنك دخلت الهاء متشابهة متشابهة بدون هذا النبر. نعم بارك الله. نعم صحيح. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي إن رقق النون أن يضرب. نعم إن شاء الله. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة يضرب نعم استطالة الضاد لا تخفضها نعم يضرب أن يضرب مثلا نعم أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أراد أراد نعم رقق الهمزة والدال أراد الله الهمزة والدال نعم إن شاء الله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض يوصلها خمس صاد يوصلها نعم إن شاء الله أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم الحاء فيها همس ليس فيها قلقلة نعم فأحياكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم أيضا ثم يحييكم، إليه ترجعون. يحييكم نفس الطريقة، حاء ثم ساكنة. يحيي، نعم، إن شاء الله، ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا شيخنا الكريم وأحسن الله إليك وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي أبو حفص وجزاك الله خيرا. إذا الأحرف الساكنة مرة أخرى أنبه، الأحرف الساكنة الحاء الضاد التي ليس فيها قلقلة لا نقلقلها، إنما نعطي كل حرف حقه. أخ البيجاوي، طبعا الدرس الآن في هذا الوقت، لكنه في الأيام العادية يكون بعد العصر إن شاء الله. هذه الأيام لأني أداوم صباحا يكون الدرس في هذا الوقت، في الساعة 1:30 إلى 2:30. غدا وبعد غد إن شاء الله سيكون كذلك، واعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله نعود إلى الأصل وهو الدوام المسائي، فيكون الدرس بعد العصر إن شاء الله. الآن أخ أبو عثمان. أخ أبو عثمان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله شيخنا الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به. ليس مثلا وليس مثلا، لا تدفع اللام هون. حاضر.

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الراء، خلي الراء ساكنة في الأرض وليس في الأرض، لا تقلقل الراء. ويفسدون في الأرض هكذا يا شيخنا نعم نعم أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بارك الله فيكم يا شيخنا وجزاكم الله عنا كل خير وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، آمين وإياكم. ما شاء الله، أحسنت يا أخ حميد، ممتاز، ممتازة جدا القراءة، أحسنت، بارك الله فيك. الآن عمر. تفضل يا عمر. السلام عليكم، أنا عمر، هل في صوت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في صوت، نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من ثمرة رقق التاء يا عمر من ثمرة الرزق رقق التاء من ثمرة الرزق قالوا من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هكذا نعم وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما وضح الكلمة جيدا يستحيي وضح الياء التي بعد الحاء إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أكذا؟ نعم فأما الذين آمنوا فيعلمون أن إنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أراد رقق الدال أراد الله بهذا مثلا أراد الله بهذا مثلا هكذا؟ نعم، نعم. يضل به كثير إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه عهد كمان عهد الله أيضا رقق الدال، عهد الله. عهد الله، عهد الله، عهد، نعم نعم نعم عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به، ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أن يوصل. أولئك. رقق اللام يا عمر، أن يوصل، رقق اللام. أن يوصل، أن يوصل، أن نعم. يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق، هو هو الذي خلق، هو نعم هو هو وضح الهاء الذي في أول. خلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. السلام عليكم، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله يا عمر. إذا انتبه إلى ترقيق الدال، دائما الدال مرققة، وعندما تأتي قبل لفظ الجلالة انتبه إلى ترقيقها جيدا. أراد الله، عهد الله. بارك الله فيك. الآن حنان، تفضلي يا حنان. السلام عليكم، أنا حنان، هل في صوت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب لا يا مثلا. حنان، حنان، نعم. لا يستحيي أن يضرب، يستحيي ليس يستحي، يوجد ياءان هنا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد عهد الله. رقق الدال يا حنان، عهد الله، رقق الدال. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم لا تقلقي للضاد يا حنان. ويفسدون في الأرض، ليس في الأرض. صحيح. ويفسدون في الأرض. هكذا شيخنا؟ لا، ليست صحيحة هكذا. لا، في الأرض فقط، هكذا الضاد، لا تقولي في الأرض، هذه الأخيرة خطأ. في الأرض استطالة فقط بدون قلقلة. ويفسدون في الأرض. نعم، هكذا تمام، أحسنت. نعم شيخنا. أولئك هم الخاسرون، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. السلام عليكم وبارك الله فيكم شيخنا، وجزاكم الله خير وأحسن الله إليك وبارك الله فيكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسنت يا حنان، بارك الله فيك، ما شاء الله. قراءة جميلة ممتازة، لكن كما قلت لك انتبهي إلى كلمة يستحيي، أنها بياءين، أينما جاءت فإنها تكون بياءين، والضاد عندما نقف عليها لا نقلقلها. بارك الله فيك. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيها الإخوة؟ بقي عندنا وقت قصير جدا، أحد الإخوة فقط يقرأ. من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه مرة أخرى، مرة أخيرة؟ لا أحد، إذا نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، ونتابع في الغد إن شاء الله.